بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله مصليا على الرسول أحمد أزكى صلاة وسلام أبدا مصليا حال من فاعل إيش أحمد من فاعل أحمد في البيت المتقدم إيش البيت المتقدم أحمده على الهدى مع كرمه أي أحمده مصليا ومسلما مصليا حال من فاعل أحمد أي ومسلما ومسلما إيش أي ومسلما هنا ذكر في البيت إيش مصليا على الرسول أحمد أزكى صلاة وسلام أبدا هل ذكر مسلما لا إذن مسلما إيش مسلما محذوف دل عليه أي شيء دل عليه ما ذكر بعد ذلك وهو إيش أزكى صلاة و سلام أبدا مصليا حال من فاعل أحمد أي ومسلما يعني تقرير الكلام مصليا ومسلما لكن حذف المعطوف بقرينة قوله أزكى صلاة وسلام ففي البيت اكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد تقدير سرابيل تقيكم الحر والبرد الاكتفاء إيش المقصود بالاكتفاء إيش الاكتفاء الحذف حذف شيء إيش لوجود قرينة عليه وقد يكون الاكتفاء في الجملة وقد يكون في الكلمة الواحد وقد يكون في الكلمة بحيث تحذف بعض حروفها طيب والصلاة إذا نسبت إلى الله تعالى فهي رحمة مقرونة بتعظيم فهي رحمة مقرونة بتعظيم والمعنى أن الله تبارك وتعالى إيش قد جعل منزلة لذلك الذي صلى وسلم عليه أو لذلك الذي صلى عليه هذا هو المقصود بقولهم رحمة مقرونة بتعظيم الله تبارك وتعالى عندما يقول في شأن النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي هذه رحمة ولكنها مقرونة بأي شيء مقرونة بتعظيم الله تبارك وتعالى لذلك المخلوق أي بجعل منزلة له عند الله وإن نسبت إلى الملائكة فهي الاستغفار ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا عندما ذكر الله تبارك وتعالى الملائكة عليهم السلام وإن نسبت إلى المكلفين من سائر الخلق فهي الدعاء عندما يقول الإنسان صلي وسلم يأمر غيره صلي وسلم صلي على رسول الله إيش المقصود؟ الدعاء المقصود إيش؟ الدعاء صلي على رسول الله أي المقصود بذلك الدعاء كأنه قيل إيش؟ كأنه قيل اللهم ارحمه نعم وإن نسبت إلى المكلفين من سائر الخلق فهي الدعاء وهي شعار الأنبياء عندما يقال صلى الله عليه وسلم هذه تقال لمن؟ تقال للأنبياء ومن باب أولى المرسلون مستحقون لها لأن منزلة الرسالة فوق منزلة النبوة نعم فلا تقال لغيرهم إلا على سبيل التبعية أي لا تقال لغير الأنبياء استقلالا فلا يقال اللهم صل على فلان ولكن يقال صلى الله عليه وآله وصحبه صلى على الآل والصحب تذكر استقلالا أو تذكر على جهة التبعية طيب وقيل يدعى بها لغيرهم على سبيل الاستقلال أيضا فيقال اللهم صل على فلان وهو غير نبي وقيل بالكراهة لغيرهم إلا على جهة التبعية وهي الأوجه عندي إيش الأوجه عنده القول بإيش بالكراهة إذن ذكر ثلاثة أقوال في الصلاة على غير نبي قيل بالجواز على جهة التبعية وقيل بالجواز على جهة الاستقلال وقيل إيش؟ وقيل بالكراهة، وهي الأوجه عندي، لأن التحريم محتاج إلى دليل. القول بالحرمة إيش؟ يحتاج إلى دليل. القول الأول بأنها تكون على سبيل التبعية لغير نبي، معنى ذلك أنها إيش؟ إن وقعت من غير تبعية تكون إيش؟ تكون إيش؟ مكروهة؟ إن وقعت من غير تبعية تكون إيش؟ تكون غير جائز، تكون محرمة. واضح المسألة معكم؟ وقيل بالكراهية لغيرهم إلا على جهة التبعية، وهي الأوجه عندي، لأن التحريم محتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، فبقيت الإجازة. لكن لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يصلى على نبيه، أخذنا من هذا الأمر أن في الصلاة تعظيما ينبغي ألا يشارك فيه نبيه إلا على جهة التبعية له، فأخذنا من ذلك الكراهية. في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي. نعم، هل ذكر مع النبي غيره؟ لا. القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا دليل، لكن عندما نظرنا إلى القرآن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا دليل. طيب، لا دليل على التحريم، إذن بقي إيش؟ بقي الجواز. لا دليل على التحريم، بقي الجواز. لكن عندما نظرنا إلى الآية وجدنا أن الله تبارك وتعالى ذكر نبيه ولم يذكر إيش؟ ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال يصلون على النبي، هذا الصلاة، يصلون على النبي، يصلون على النبي. عندما نظرنا وجدنا أن الله تعالى ذكر نبيه، فدل ذلك على أن هذه المسألة إيش؟ رحمة مقرونة بالتعظيم، لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد إلا على جهة إيش؟ إلا على جهة التبعية، فأخذ من ذلك القول إيش؟ فأخذ من ذلك القول بالكراهة، نظرا إلى الأمرين، نظرا إلى الأمرين، وهما عدم وجود دليل على الحرمة، والثاني إيش؟ والثاني خصوصية النبي بها في الآية القرآنية. واضح المسألة معكم؟ طيب، هذا الكلام إيش؟ على جهة الاستقلال، هذا الكلام على جهة الاستقلال، القول بالكراهية على جهة الاستقلال. طيب، وأيضا فلو كانت الصلاة غير جائزة لغير الأنبياء على جهة الاستقلال لما جازت لغيرهم على جهة التبعية، وجوازها على جهة التبعية ثابت بالسنة والإجماع. إيش ثابت بالسنة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب، فلا وجه لإنكاره، فثبت المدعى، ثبت المدعى. إيش المدعى؟ القول بأي شيء؟ القول بالجواز، القول بالجواز. طيب، وأيضا الملازمة بين جوازها لغير الأنبياء على جهة التبعية وبين جوازها لهم على جهة الاستقلال هي أنه لو كانت الصلاة من خصوصيات الأنبياء لما صح أن يشرك معهم فيها غيرهم، فلما أشرك فيها غيرهم بالسنة والإجماع علمنا أنها جائزة لغيرهم مطلقا، لكن كرهنا استقلال الغير بها لما تقدم، لأن المسألة إيش؟ مرتبطة بتعظيم، وذلك التعظيم لا ينبغي أن يشارك النبي فيه أحد. واضح الكلام معكم؟ طيب، والصحيح الذي لا مرية فيه، هناك مسألة، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بها النبي، ينتفع بها، أنت تدعو لإنسان إيش؟ ينتفع بذلك الدعاء، ينتفع بذلك الدعاء، قد يحقق الله تبارك وتعالى له المطلوب، أو يدفع عنه إيش؟ شيئا من المكروه، شيئا من السوء، أو إيش؟ أو يثيبه الله تبارك وتعالى بذلك يوم القيامة. ولكن هذا الأمر هل يكون للنبي؟ النبي ينتفع بالصلاة والسلام عليه. والصحيح الذي لا مرية فيه أنه صلى الله عليه وسلم ينتفع بالدعاء له والصلاة عليه. قول والصحيح يدل على أي شيء؟ يدل على وجود خلاف في المسألة، فهناك قول أنه لا ينتفع بذلك، لأن إيش؟ لأن درجته درجة الكمال، لأن درجته درجة الكمال. لكن من الذي ينتفع؟ ينتفع المصلي والمسلم عليه، ينتفع المصلي والمسلم عليه، يثيبه الله تبارك وتعالى. والصحيح الذي لا مرية فيه أنه صلى الله عليه وسلم ينتفع بالدعاء له والصلاة عليه، لقوله تعالى: وقل رب زدني علما. في هذه الآية دليل على أي شيء؟ دليل على أن مقامه قابل إيش؟ قابل للزيادة. نعم، هو وصل إلى مقام الكمال، إلى مقام الكمال البشري، ولكن مقام الكمال إيش؟ قابل للزيادة. مقام الكمال قابل للزيادة، وهذا دليل. وقل رب زدني علما، في ذلك إشارة إلى أن مقامه صلى الله عليه وسلم وإن كان مقام كمال فهو قابل لأي شيء، فهو قابل للزيادة. ولحديث مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذا يدل على أي شيء؟ الحديث أيضا يدل على أي شيء؟ يدل على أن مقامه قابل للزيادة. فلا عبرة بقول من قال إنه لا ينتفع بذلك، لأنه قد بلغ حد الكمال، وملاحظة الانتفاع له تؤذن بنقصان كماله. لو قلنا بأنه ينتفع بها على هذا القول، لو قلنا بأنه ينتفع على هذا القول للوحظ من ذلك أن مقامه ناقص وليس كاملا. يعني هذه هي حجة القائلين بأنه لا ينتفع. فلا عبرة بقول من قال إنه لا ينتفع بذلك، لأنه قد بلغ حد الكمال، وملاحظة الانتفاع له تؤذن بنقصان كماله. ونحن نقول إن كمال غيره تعالى قابل للزيادة، وطلب الزيادة لذلك الكمال لا يفيد نقصانه، وإنما هو كمال فوق كمال وكمال فوق كمال، وإنما يفيد طلب انضمام كمال إلى كمال. فلم يزل كماله صلى الله عليه وسلم يترقى إلى غاية لا يعلمها إلا الله. والسلام التحية الإسلامية. إيش التحية الإسلامية؟ السلام علم على التحية الإسلامية، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام التحية الإسلامية، هذا في الإطلاق، في العرف الشرعي. السلام التحية الإسلامية، ويطلق على تجرد النفس من محن الدارين، أي يكون بمعنى السلام، ويطلق على تجرد النفس من محن الدارين. وقد يكون هذا مرادا في قول المصلي في التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ففي ذلك دعاء بالسلامة من محن الدارين له ولعباد الله الصالحين. ويطلق على تجرد النفس من محن الدارين. وقرن المصنف بين الصلاة والسلام ليمتثل الأمرين. إيش الأمران؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه أمر، وسلموا تسليما أمر آخر، فهما أمران لا أمر واحد. وقرن المصنف بين الصلاة والسلام ليتمثل الأمرين، لا خروجا من الكراهية التي صرح بها المتأخرون في إفراد أحدهما عن الآخر، حتى أن بعضهم استظهر حرمة إفراد أحدهما عن الآخر. نعم، هناك من قال إيش؟ بكراهية الإفراد، يعني لا تقول عليه السلام، وإنما أقرن بينهما وقل عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، نظروا إلى أي شيء؟ نظروا إلى الآية: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. واستظهر بعضهم الحرمة، أي حرمة الإفراد، وعليه أثم من أفرد أحدهما ولم يأتي بالآخر، فقال عليه السلام أو قال عليه الصلاة. وهذا قول قال به المتأخرون، وهو غير موجود عند المتقدمين. لكن لو نظرنا إلى الواو، الواو تدل على أي شيء؟ تدل على الجمع. صلوا عليه وسلموا تسليما، استعملت الواو حرف عطف، الواو تدل على الجمع. ولكن هل يشرط أن يكون الجمع في زمن واحد؟ لا، تقول جاء محمد وخالد، محمد جاء اليوم، خالد جاء بعد سنة. لأن إيش؟ لأن الواو لا تدل على زمن، تدل على الجمع. فالمطلوب منا إيش؟ أن نجمع بينهما. فالمطلوب منا أن نجمع بينهما، لا أن نقرن بينهما. وهناك فرق بين الجمع والقرن، لأن القرن يلزم أن يكون إيش؟ أن يكون في وقت واحد. لأن القرن يلزم أن يكون في وقت واحد، فالمطلوب منا الجمع للقرن. هذا الجمع إيش؟ يصلي الإنسان في هذا المجلس، يكتفي بالصلاة في هذا المجلس، ويسلم إيش؟ ويسلم في مجلس آخر. جمع بينهما أو لم يجمع، جمع بينهما. امتثل أو لم يمتثل، امتثل. والقرآن شاهد على هذا. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين، سلام على الياسين، سلام على نوح في العالمين. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، هذا مما استدل به إيش؟ مما استدل به على جواز عدم القرن. نعم، حتى عاب بعضهم فيما تذكرون على من؟ على الحريري. عاب بعضهم على الحريري أنه إيش؟ أنه ذكر السلام، أنه ذكر السلام في صدر منظومته ولم يأتي بالصلاة. ومنهم من اعتذر له أنه إيش؟ أنه سلم أول المنظومة وصلى آخرها، وقد كان نظمه لتلك المنظومة في مجلس واحد على ما قيل. طيب، والذي يظهر لي أنه لا تحريم ولا كراهية في عدم القرن، والذي يظهر لي أنه لا تحريم ولا كراهية، وعطف التسليم على الصلاة في آية أو في الآية، في الآية، نعم، وعطف التسليم على الصلاة في الآية لا يقتضي وجوب اقترانهما ولا كراهية إفراد أحدهما عن الآخر، وإنما يقتضي ثبوت الأمر بكلا النوعين. فالصلاة مأمور بها والتسليم مأمور به، وعطف الأمر على الأمر لا يستلزم اقتران فعلهما في الامتثال. فالمصلي بلا تسليم ممتثل للأمر بالصلاة، والمسلم بلا صلاة ممتثل للأمر بالتسليم، والتراخي بين الامتثالين جائز. فظهر ما قررناه والله أعلم، فظهر ما قررناه والله أعلم. إيش المقصود بالتقرير؟ تقرير إيش؟ التقرير إيش؟ عرض المسألة قولا. التقرير عرض المسألة قولا، وأما التحرير فعرضها كتابة، وأما التحرير فعرضها كتابة. الصلاة والسلام فيها معنى عظيم، وهو الاستشعار لأي شيء، وهو الاستشعار لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذا المقام مقام عظيم، يعني فيه استحضار. الصلاة قلنا إيش؟ رحمة مقرونة بالتعظيم. الله تبارك وتعالى يعظم نبيه، فكيف بالمخلوق الذي لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في القرآن إيش؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وعندكم أيضا في الآية إيش؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني الإنسان استحضر هذا المقام، الله تبارك وتعالى يعظم النبي وهو من خلقه، فكيف بالمخلوق مع يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويجري على نفسه هكذا جريا، يجري على نفسه جريا هكذا على لسانه من غير استشعار لمقامه صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام فيها تذكير إيش؟ وتذكر لأي شيء؟ وتذكر لمقامه ومنزلته عند الله، والمنزلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لنبيه في الخلق. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ويسمى نبيا أيضا. فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس. هذه مسألة إيش؟ وقع فيها الخلاف بين العلماء. هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، ومنهم من صحح رأيا غير هذا الرأي، وقع الخلاف. الخلاف فيها زاد إيش؟ على ستة أقوال. منهم من صحح رأيا غير هذا الرأي فقال الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أمر بتبليغ شرع رسول قبله ولم يوحى إليه بشرع جديد كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم يبلغون شرع من؟ فإنهم يبلغون شرع موسى عليه السلام. ولذلك جاء في الحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ما المعنى؟ المعنى أنه إيش؟ لا يوحى إليهم بشرع جديد، وإنما يبلغون شرع من؟ وإنما يبلغون الشرع الذي نزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا هو المشهور، المشهور تعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. واختار التعبير بالرسول على التعبير بالنبي في النظم، إيش قال؟ مصليا على الرسول أحمدا، ولم يقل إيش؟ مصليا على النبي أحمدا، مع أن النظم إيش؟ يسعفه على استعمال كلمة النبي. واختار التعبير بالرسول على التعبير بالنبي لما في الرسول من الخصوصية التي لم تكن في النبي، فالرسول أفضل من النبي اتفاقا. وعبر في غير هذا الكتاب بالنبي لكثرة استعماله، وللإشارة بأنه يستحق الصلاة والسلام بصفة النبوة كما يستحقها بصفة الرسالة. نعم، أين عبر بالنبي في غير هذا الكتاب؟ أين عبر؟ ها؟ ماذا قال؟ هي. على النبي، ثم الصلاة والسلام في بلوغ الأمل، ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي المصطفى محمد. هنا عبر بالرسول إيش؟ للخصوصية، فالرسول من حيث الرتبة أفضل من النبي على ما تقدم ذكره في التعريف. ولذلك إيش؟ استعمل الرسول، ولكن استعمل لفظة النبي في غير هذا الكتاب للإشارة إلى أي شيء؟ للإشارة إلى أن ذلك الإنسان يستحق الصلاة والسلام إيش؟ بالنبوة، يستحق الصلاة والسلام بدرجة النبوة، ومن باب أولى يستحقها إيش؟ بدرجة الرسالة. واضح الأمر معكم أو ليس واضحا؟ إذن في غير هذا الكتاب أشار إلى معنى باستعمال لفظة النبي. ذلك المعنى هو أن ذلك الإنسان الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى يستحق الصلاة والسلام إيش؟ بالنبوة، بدرجة النبوة، وإن كانت هذه الدرجة دون درجة الرسالة. هذا الكلام واضح؟ طيب. وأحمد عطف بيان للرسول، مصليا على الرسول أحمد، عطف بيان على الرسول أو بدل منه. نعم، والبدل يفيد إيش؟ البدل يفيد إيش؟ يفيد معاني، ومن معانيه رفع الاشتراك. عندما تقول مصليا على الرسول، هذا شيء حاصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره. فلما قال مصليا على الرسول أحمدا دل ذلك على أي شيء؟ دل ذلك على أنه يريد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب. وهو علم على خاتم النبيين وسيد المرسلين أحمد. علم على من؟ مثلا تقول على سبيل المثال سعيد، علم على فلان هذا. أحمد علم على من؟ علم على خاتم النبيين وسيد المرسلين، لقوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ويسمى محمدا أيضا، لقوله تعالى: محمد رسول الله. وبه اشتهر في أهل الأرض. إيش الذي اشتهر به في أهل الأرض؟ محمد. واشتهر في أهل السماء باسم أحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أحد الأربعة الذين له مسمان، والثاني من الذين له مسمان إدريس ويسمى أخنوخ، والثالث يعقوب ويسمى إسرائيل. يعني هذه إيش؟ هذه في اللغة، في تلك اللغة لها معنى، أخنوخ، لأن هذه اللغة إيش؟ ليست لغة عربية، هذه اللغة ليست لغة عربية. والثالث يعقوب ويسمى إسرائيل ومعناه صفي الله، والرابع عيسى ويسمى المسيح على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وإنما سمي بمحمد لكثرة حمد الناس له، محمد هذه الصيغة إيش؟ هذه الصيغة صيغة إيش؟ صيغة تكثير، هذه الصيغة صيغة تكثير، والمعنى إيش؟ والمعنى أنه يكثر حمد الناس له، فهو يحمد حمدا بعد حمد وحمدا بعد حمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنما سمي بمحمد لكثرة حمد الناس له لكثرة خصاله المحمودة، كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته محمدا: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ في النسب الشريف هل يوجد محمد؟ لا. قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه، أي في علم من؟ في علم الله. وإنما آثر التعبير باسم أحمد مع ما ذكر في اسم محمد تنبيها على أن الاعتناء بما اعتنى به أهل السماء أهم، تنبيها على أن الاعتناء بما اعتنى به أهل السماء أهم. قوله: أزكى صلاة وسلام، أي صلاة وسلاما زكيين، أي صلاة وسلاما زكيين. فأزكى اسم فاعل وهو صفة للصلاة، ففيه إضافة الصفة إلى موصوفها، فأزكى اسم فاعل وهو صفة للصلاة ففيه إضافة الصفة إلى موصوفها. الأصل إيش؟ صلاة وسلاما زكيين، لكن إيش قال؟ أزكى صلاة وسلام، جعل الصفة إيش؟ مضافا، والموصوف مضافا إليه، والموصوف مضافا إليه. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. وانتصب أزكى، إذن هذا معنى قول ففيه إضافة الصفة إلى موصوفها. وانتصب أزكى على النيابة عن المصدر، ومعنى كون الصلاة والسلام زكيين كونهما كثيرين، إذ الزكاة لغة النمو والزيادة، وأبدا ظرف لما يستقبل من الزمان والمراد به الدوام، أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان والمراد به الدوام. وآله وصحبه ما استخرج فكر من الدليل حكما أبلجا، وآله وصحبه ما استخرج فكر من الدليل حكما أبلجا. آل الرجل عشيرته، وآله صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء كل مؤمن، وفي مقام تحريم الصدقة مؤمن بني هاشم وبني المطلب. يعني آل هذه إيش؟ لها جهتان، الجهة الأولى إيش؟ الدعاء، عندما يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من المراد بآل؟ ها؟ أتباع، المراد بالآل في مقام الدعاء الأتباع. ولكن في مقام عدم جواز أخذ الصدقة واستحقاق خمس الخمس، من؟ مؤمنو بني هاشم وبني المطلب، مؤمنو بني هاشم وبني المطلب خصوصا، مؤمنو بني أي الذين يلتقون معه في هاشم، والذين يلتقون معه إيش؟ والذين يلتقون معه في المطلب، أو الذين إيش؟ هو إيش؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، المطلب أخو من؟ أخو هاشم، المطلب أخو هاشم، المطلب أخو هاشم، مع الذي ينتسب إلى هاشم والذي ينتسب إلى المطلب يكون إيش؟ يكون مستحقا لأي شيء؟ يكون مستحقا لخمس الخمس، ولا يجوز له أن يأخذ الصدقة، ولا يجوز له أن يأخذ الصدقة. نعم. آل الرجل عشيرته، وآله صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء كل مؤمن، وفي مقام تحريم الصدقة مؤمن بني هاشم وبني المطلب. والصحب اسم جمع لصاحب كركب وراكب، الصحب اسم جمع وليس جمعا، اسم جمع وليس جمعا. لماذا؟ من حيث الظاهر هو إيش؟ هو جمع. لماذا؟ لأن وزنه إيش؟ جاء على خلاف أوزان إيش؟ على خلاف أوزان الجموع، هذا الوزن جاء على خلاف أوزان الجموع، جموع التكسير، ولذلك عد اسم جمع لا جمعا. واضح الكلام معكم؟ جموع التكسير لها صيغ معروفة، لها صيغ معروفة، الذي يأتي جمعه على تلك الصيغ يكون اسم جمع لا جمعا، يكون اسم جمع لا جمعا، وهذا قسم من أقسام اسم الجمع. اسم الجمع له أقسام. طيب، والصحب اسم جمع لصاحب كركب وراكب، والصاحب بمعنى الصحابي هو، والصاحب بمعنى الصحابي هو من لقي النبي بعد البعثة مؤمنا له، مؤمنا به، وقيل من أطال الصحبة، وقيل مع الرواية عنه. هذا الصحابي، هذا الصحابي، صحابي إيش؟ قيل من لقيه، من لقي النبي بعد البعثة مؤمنا به. على هذا الذي لقيه غير مؤمن هل يعد صحابيا؟ وآمن بعد ذلك بعد وفاته هل يعد صحابيا؟ لا. وقيل من أطال الصحبة، ما يكفي اللقاء، طول الصحبة. وقيل إيش؟ مع الرواية عنه، يعني طول الصحبة مع الرواية، فطول الصحبة وحدها إيش؟ ليست كافية. طيب، فمن لقيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو لقيه بعدها غير مؤمن به فليس بصحابي اتفاقا، والخلاف في من لقيه بعد البعثة وهو مؤمن به إذا لم تطل صحبته أو طالت ولم يروي. وقوله ما استخرج إلى آخر تأكيد للصلاة والسلام بما يناسب المقام، إيش المراد؟ إيش المراد؟ يطلب بذلك إيش؟ دوامها، لأن هذا إيش؟ لأن الاستنباط شيء مستمر أو شيء منقطع، الاستنباط شيء مستمر أو شيء منقطع، شيء مستمر، شيء مستمر. الكلام معكم واضح أو غير واضح؟ قال تأكيد للصلاة والسلام بما يناسب المقام، والاستخراج هو الاستنباط. إيش بما يناسب المقام؟ الاستخراج، لأن الكلام في أي شيء في الاجتهاد، فهو أكد الصلاة والسلام بما يناسب المقام، بما يناسب المقام، أي بما يناسب الأمر الذي يريد أن يتكلم عنه. نقف هنا عند قوله والدليل لغة المرشد. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.